الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تعالينا في الصلاة. أجيب لكم أيها الإخوة الكرام، لازمنا بارك الله فيكم في بيان تأكيد سنية رفع اليدين في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام، والنزول للركوع، الاعتدال من الركوع، والاعتدال من الثانية إلى الثالثة في التشهد الأصغر. أنا الصوت في من الركوع كل مرة؟ نعم، في كل ركعة، والنزول للركوع في كل ركعة، هذه من المؤكدات. وقد خضنا بحثاً طويلاً كما علمتم، لأن هناك طائفة من الزيدية ومن الهدوية ينفون وينكرون أن الإنسان يرفع يديه في الصلاة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه أن الإنسان يرفع في التكبيرة الإحرام وبعد ذلك لا يرفع. وقلنا هناك أحاديث بالرفع عند النزول إلى السجود، والاعتدال من السجود، والنزول للسجود مرة ثانية، والاعتدال منه، لكن على سبيل الحينية لا الدوام. هذا خلاصة الباب، خلاصة الباب معنا. فقرأنا عدد من الحديث، بقي معنا بعض الحديث أيضا يؤكد نفس الأمر، يؤكد نفس الأمر. إذا المؤكدات يا شيخ إسماعيل، ما هي المؤكدات؟ واحد، عند تكبيرة الإحرام، عند النزول للركوع، عند القيام من الركوع، وعند الاعتدال من الثانية إلى الثالثة بعد التشهد الأصغر معنا. هذه مؤكدة، خلاص. تعالوا بقى ننظر ايش الباقي معنا من حديث. لمعنا الصفحة كذا 75 و600، رقم حديث عندكم هكذا متفق؟ تمام. قالوا عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى، مالك بن حويرث الصحابي الجليل الذي نقل لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ابن مسعود، خليكم عند ابن قلابة لأن الأرقام بتختلف، الأرقام بتختلف. أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ما شاء الله ورفع يديه في تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. شوف أخوك الشيخ راضي منصت إزاي، أحسن من القرية، النور الجليل أحسن من القرية، وجوها أحسن أكيد، بارك الله فيك. نشاط في علم ودروس ودعوة وصحوة ونهضة وكل شيء. منور مخلك يا شيخ. الله يبارك فيك وأنت كذلك. يعني هنا بيجو، هناك بيجو، ما فيش مشكلة. بيجو كبير وبيجو صغير ما فيش مشكلة. الله يبارك فيك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده. وقلنا سمع بمعنى أجاب، لأن الحمد دعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال فعل مثل ذلك، رواه أحمد ومسلم، وفي لفظ لهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا متن الحديث. تعالوا بنا إلى الشرح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إذا صلى كبر في رواية مسلم ثم كبر. وقد تقدم أن تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع، هل يكون قبل التكبير أو بعده أو مقارنا له. كل الروايات ثابتة بهذا، ترفع قبل التكبير لا بأس، ترفع بعد التكبير لا بأس، ترفع مع التكبير لا بأس، كلها روايات صحيحة والأمر في سعة. وهذا باب التنويع والتخفيف على الناس. قال: والحديث قد تقدم البحث عن جميع أطرافه، وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين. عظم الزام تنسيب الرفوع صاحب النوعين. فقال الشافعي: وإعظام لله تعالى واتباع لرسوله. ما شاء الله، فعلا والله صحيح، إعظام لله. لما تعمل هكذا في فعلا إعظام، وفي امتثال أمر ربنا عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي تشبه بالصالحين. أنا شوف تعمل كده، شوف تصور لو ما فيش كده جايمة كده، إشارة لها فيها نقص. ها؟ حتى نقص من زينة الصلاة، زينة الصلاة لها زينة، لا مكملات، لا محسنات. شوفوا المحسنات الصلاة، أتم الصفوف، فإن إتمام الصفوف من حسن إقامة الصلاة في الأحاديث، ومن إتمام الصلاة الصفوف تكتمل، تتلاصق الأقدام. سبحان الله. قال: شوفوا بقى في حاجة ثانية، وقيل استكانة واستسلام وانقياد. وكان الأسير إذا غلب مد يديه، مش بيعملوا كده؟ ها؟ سلم، مش بيعملوا كده؟ هل بيجيبوا مقابلين كده؟ هل بيجيبوا مقابلين كده؟ ارفع يديك، يعني سلم. إذلال واستكانة. وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. أي والله، كل هذه المعاني فعلا يعني مقبولة مستحسنة. وقيل إشارة، سبحان الله، ينبغي يا إخوة جزاكم الله خير يا جماعة، تنبيه لي ولكم، إذا فعلا رفعنا أيدينا في الصلاة نستحضر هذه المعاني، لأننا كثيرا ما نفعلها آليا بدون تدبر الحكمة من وراء الرفع. لا، ما من هيئة في الصلاة إلا ولها حكمة، حكمة عظيمة. ما من هيئة، ما من قول في الصلاة إلا ولها حكمة عظيمة. نعم، ما جاءت عبثا ولا جاءت سدى ولا جاءت عشواء أبدا. شوفوا كيف العلماء قاعدوا يفسروا وقاعدوا يستنبطوا إيه الحكمة من الرفع. سبحان الله. وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه الصلاة، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا. أي والله، كل هذه المعاني جميلة، كلها جميلة، والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه، كما تضمن ذلك قوله الله أكبر، فيطابق فعله بقى قوله. يا سلام، كلام متين، كلام سديد. شوف انتوا في التشهد، احنا في التشهد بنعمل ايه؟ مش بنعمل كده؟ ها؟ والسنة تعمل كده، تشير من اول التشهد الى اخر التشهد. ذكروا الحكمة، قالوا الله أكبر. انت الان تتشهد بلسانك، ها، بقولك وبفعلك، الإشارة كده. طب الأصبع ده ليش اختاروا؟ ما اختاروش ده ليه؟ وما اختاروش ده ليه؟ ولم يختاروا هذا؟ هذا متصل بالوريد على القلب مباشرة. عشان يطابق القول الفعل والقلب. سنريهم دي اللي الحكم التشريع ملهاش منتهى. يقول الإنسان الناس جيل بعد جيل يخرجوا الأصدار من تحت التشريع كده ومحاسن التشريع لا تنتهي. عالم في جيل يجيب لك محاسن والجيل اللي بعده عالم ثاني يجيب لك محاسن ثانية إلى يوم القيامة. عرفتم بقى حكم التشريع؟ الإشارة بالأصبع في التشهد. طب شوفوا بقى رفع اليدين مع التكبير يقول لك طابق القول الفعل. ما شاء الله، ما أحسن هذا الدين، ما أجمله، ما أكمله، ما أتمه، لا نقصان فيه بوجه من الوجوه. أنا عظيم جدا. الله أكبر يا شيخ. يا شيخ تصور أنت ساجد، هل هذا المعنى عظيم؟ يعني السجود لله عز وجل. شوف أنت ساجد يستوي أنفك مع قدميك. شوف الركوع كيف المعنى هذا الركوع. وشوف بقى لما أجيب الأدعية في الركوع الواردة اللي هي أحيانا نحن ما بنقولهاش فيها معاني عظيمة. وفي السجود أقرب ما يكون العبد من رب وهو الساجد فأكثر من الدعاء. سبحان الله، من أول الصلاة يا إخوة إلى آخرها كلها حكم. طب ما أنت كده بتعمل أهو بتسلم أهو صلاة، لا بدأت تتحلل من الصلاة لأن الصلاة دي يشترط فيها استقبال إيه؟ لما تعمل كده أنت بقى خلصت أهو وتقول السلام عليكم بتسلم على أخيك. يعني السلام لا يأتيك مني شر، لا قولي ولا فعلي ولا قلبي. لو الناس تأملوا هذا ما تنحروا، ما تقاتلوا، ما أرقوا دماءهم، ما أزهقوا نفوسهم، المجاز اللي حد يسمع به، ما أفسدوا في الأرض، ما دمروا الممتلكات والمنشآت، يخربون بيوتهم بأيديهم. هذه المصائب العظيمة نحن نعيش فيها من كم من فترات، وأخيرا الليلة الماضية ما حسب الله ونعم الوكيل. إلى متى الحساب مال والمصلحة مال؟ ده الحساب أعداء الإسلام على فكرة، والمصلحة أعداء الإسلام. أعينهم قريرة لما نعمل كده في بلادنا، بلاد المسلمين وديار المسلمين اللي فيها الأذان يرفع وفيها الصلاة وفيها المساجد وفيها الصيام وفيها القيام وفيها الجمعات وفيها الجماعات وفيها التوحيد وفيها المعادن. بس يقول لك في القاهرة من فترة بعيدة 1000 مأذنة، بدأ من فترة بعيدة. وشوف اليوم بقى القاهرة بلد 1000 مأذنة تسمى. شوف فيها إيه اللي بيجرى. وشوف المحافظات الثانية. أرى البارح الناس خارجين من محافظة الإسماعيلية اللي شايل كمبيوتر واللي شايل مكيف أموال مسلمين، أموال مسلمين، فساد في الأرض. والله إن هذا والله أعداء الإسلام أظن لو دخلوا بلاد الإسلام ما يفعلوا هذا، ما يفعلوا مثل هذا، بل يفعلوا أقل من هذا. إحنا فوقنا فساد الكفار لو دخلوا بلاد مسلمين. إحنا عملنا عمايل في بلاد مسلمين، الكفار لو دخلوا ما يعملوش كده. شايف واحد رافع المكيف مش عارف يشيله، هو ثقيل اصلا، والثاني رافع كمبيوتر والثاني رافع مكتب. مره من المرات كنت بنظر في منظر واحد شايل صرافه البنك الشيخ شايلها وماشي، اقسم بالله مش هذا الجنون اللي حصل للناس. صرافه البنك اللي بتخدم الناس تصرف لهم صرافه الاوتوماتيك دي شايلها وماشي بما فيها بأدراجها بكل ما فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصلاة لها معنى، لها معنى عظيم ومغزى. وبعدين بتأكيدها كمان بالسلام على الشمال. شو إزاي؟ وإحنا إنا لله وإنا إليه. أصيبت الأمة، نكبت الأمة. تعلموا من أعداء الإسلام وغذوهم أعداء الإسلام ودفعوهم وأزوهم وعطوهم روحوا أفسدوا في بلاد المسلمين. وإنا لله إنا إليه راجعون. ليس لنا من دون الله كاشف. علينا بالدعاء يا إخوة لله يجنب بلادنا الفتن المظلمة من أول. هذه أمور مدبرة عالمية مدبرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال يقول: فيطابق فعل قوله، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه، وقيل ليراه الأصم ويسمعه الأعمى، ما شاء الله. وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة، وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. جميل. وقيل لأن الرفع نفي صفتين، صفة الكبرياء عن غيره، عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له عز وجل، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وقيل غير ذلك، قال النووي: وفي أكثرها نظر. جميل. واعلم، لكن أكثر يعني بعضها فعلا سلم من الانتقاد وصحيح مسلم به. واعلم أن هذه السنة يشترك فيها عندكم الرجال والنساء، صح؟ ما فيش واحد يقول لا اللي خاصة بالرجال دون النساء، لا، يتشبه الرجال والنساء. ولما يرد ما يدل على الفرق بين الرجال والنساء، بينهما فيها وكذا، لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع، يعني سواء النساء شقائق الرجال مع الإخوان. وأي خطاب ورد في القرآن أو في السنة ويشمل الرجال والنساء إلا أن يأتي دليل يخصص هؤلاء عن هؤلاء. قال: في مقدار الرفع، وروي عن الحنفي أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين، ولا دليل على ذلك. قال: لأنه أصغر له، ولا دليل على ذلك كما عرفت. طيب، ادخلوا بقى في حديث أبي سعيد السعيد، أبي حميد السعيد، أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فأعرض، يعني أعرض علينا وعرفنا ولوينا نشوف. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحابي بهما منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ليس برأسه جدا جدا إلى أعلى، ولا يقنع يعني ينخفض جدا جدا، إنما ينظر في موضعه السجود. قال بارك الله فيكم: ووضع يديه على ركبتيه، هذا في الركوع يعني. إذا برضو الإنسان في القيام برضو لا يصوب ولا يقنع، وإذا ركع برضو نفس الشيء. هو ركع الآن، ظهره هذا أو رأسه بمحاذاة ظهره، رأسه بمحاذاة ظهره تماما، حتى لو وضع كوب ماء، الماء لا ينسكب هنا ولا ينسكب هنا، يستقر لاعتدال الظهر، لاعتدال صلبه. طيب، هو إذا ركع الآن عايزين الرأس دي بسوات الظهر، لا يرفعها وهو راكع ولا يخفضها أوي كما يقول بعض الفقهاء فينظر بين قدميه وساقيه، لا، تلقاء وجهه، تلقاء وجهه ينظر إذا ركع، إذا نعم. قال يقول بارك الله فيكم: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه، معناه هكذا يضع يديه على ركبتيه، يكبش بهما كبشا، يقبض بهما قبضا على ركبتين، هكذا يفرق بين أصابعه ويفعل كذا على ركبتيه، ويجافي بين عضديه وجنبيه. إذا كان منفردا يتأتى هذا، إذا كان إماما يتأتى هذا، إذا كان في الصف ويؤذي الناس لا يفعل، لا يؤذي الناس. قال ثم قال طيب وضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. المراد فقار الظهر يعود على مكان وهو قائم. فقرات الظهر عظام الظهر مش معناه أنه يرفع يديه بعد الركوع ويضمهما على صدره، ليس هذا المعنى المقصود المفهوم معنى يا إخوة، لأننا معنى رواية أخرى حتى يعود كل فقار إلى موضعه، ولا يقال فقار إلا لعظام الظهر سلسلة ظهره. معناه قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا بعد أن اعتدل. هوى، شوف هوى، يعني إذا كنا شبابا نستطيع إلا هذا نفعل، واحد زي تعبان ولا حاجة بينزل على مين وما فيش مشكلة. تشوف لو في جدار كده وأين السطوح لما يهوى بيعمل على طول مباشرة، صح مباشرة هوى. ثم هذا أيضا من تمام التذلل والتمسك بالله، وكأنه مشتاق إلى هذا السجود. قال هوى ثم قال إيش، نرجع ثاني إلى كلمة إيه، بارك الله فيكم. طيب هوى إلى الأرض إيه، هوى ويأتي تعبير آخر خر، خر شو الجذور ما يكون خر، خر سقط فقعوا له، وأيضا فقعوا له ساجدين، قعوا خروا.